السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، على مائدة الرحمن نجلس، ومن بستان سنة رسول الله نقطف من أزاهيره، ونرتوي من حوضه العذب السلسبيل، ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانه هو من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. أحباب الكرام، خطبة اليوم تحت عنوان أسباب هلاك الأمم. فقد جرت سنة الله عز وجل في عباده أن يعاملهم بحسب أعمالهم، فإذا اتقى الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم أنزل الله عليهم البركات من السماء، وأخرج لهم الخيرات من الأرض. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا تمرد العباد على شرع الله وفسقوا عن أمره ألحق بهم النقم، وزالت عنهم النعم، وآتاهم العذاب والنكال من الكبير المتعال. قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكل ما يحصل للعباد من إحن ومحن فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال الله: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فالله لا يبدل حال العباد من النعمة إلى النقمة، ومن الرخاء إلى الضنك والشدة، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى الفسق. قال الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومن أسباب هلاك الأمم الكفر بالله الملك الوهاب، وتكذيب الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. قال الله: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، كل كذب الرسل. فحق وعيد، فحق وعيد. ومن أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد وكثرة الخبث. قال الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال الشنقيطي رحمه الله: الصواب الذي يشهد له القرآن وعليه جمهور العلماء أن الأمر في قوله أمرنا مطرفيها هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. والمعنى أمرنا مطرفيها بطاعة الله، أمرنا مطرفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به، ففسقوا أي خرجوا عن شرع الله وعصوه وكذبوا رسله، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد، فدمرناها تدميرا أي أهلكناها إهلاكا مستأصلا. وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع به، والهلاك نوعان: إهلاك استئصال لا يبكي ولا يضر كما هو حال الأمم السابقة، والنوع الثاني إهلاك إضعاف كما هو حال أمتنا. إهلاك إضعاف. فإن قال قائل إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المطرفين دون غيرهم في قوله أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، مع ذكر عموم الهلاك للجميع المطرفين وغير المطرفين، الجواب من وجهين: الأول أن غير المطرفين تبعا للمطرفين، وإنما خص بالذكر المطرفين الذين هم ساداتهم وكبراؤهم لأن غيرهم تبعا لهم، وضح وبين ذلك سبحانه وتعالى في قوله وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء، انظر ماذا قال الضعفاء: فقال الضعفاء ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. لا، قالوا في إبراهيم، سورة إبراهيم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن سورة الأحزاب، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقف هنا. من الناس من ينتظر إشارة من الكبراء ومن السادة ليسير في ركابهم، يستعين بعضهم ببعض على ظلم الناس، ينتظر إشارة بل أقل من الإشارة. ومن الناس من يتبرع بنفسه دون أن يطلب منه ليستقوي بالسادة والكبراء على الضعفاء ليصير قويا بعد أن يظلم الناس. هؤلاء جميعا سيكون موقفهم عصيب يوم القيامة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. انظر ماذا قالوا: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. من الذي يقول هذا؟ غير المطرفين أو ما يسمون بالضعفاء يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم النفس خبيثة تنتظر إشارة من الكبير ليسير في ركبه فيظلم الناس. الجواب الثاني أن بعضهم إن عصى وطغى وتجبر وتكبر ولم ينههم الآخرون فإن العقاب والهلاك يعم الجميع، يعم الجميع. قال الله: حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو داخل عليها فزعا قد احمر وجهه وتغير لونه، سمعته يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. لماذا؟ ذلكم أن الصالحون لم يقوموا بواجبهم، تقاعصوا عن النطق بالحق في ساعة طلب فيها بيان الحق، فتقاعص الصالحون. أرأيتم إلى القرية التي أمر الله بإهلاكها؟ فقالت الملائكة يا رب إن فيها عبدك فلان، عبدك الصالح فلان. قال به فابدأوا. لماذا؟ كان يرى المنكر ولا يتمعر وجهه لله، كانش يغضب، حرمات الله تنتهك ولا يغضب لله ولا يقول قولة الحق. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وقد كثر الخبث وتغلغل في شتى مفاصل الحياة. ومن أسباب هلاك الأمم الكفر بنعم الله وعدم الواجب بالشكر وعدم القيام بواجب الشكر لله. قال الله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا واشربوا من كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أرأيتم فضلا أكثر من هذا؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث أي عبرة ومزقناهم كل ممزق شردناهم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن أسباب هلاك الأمم النقص والتطفيف في الكيل والميزان ومنع حق الله وحق عباده ونقض العهود والمواثيق والإعراض عن أحكام الله. في الحديث الذي حسنه الألباني وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: الأولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وقد تفشى الزنا والفاحشة وانتشرت وتطلب وتمارس كما لو كانت قربة من القربات بكل تبجح ودون حياء من الله أو خوف حتى من الفضيحة. تمارس الفاحشة على كل أنواع الشاشات وقد ظهرت الأوجاع والأمراض العضال التي لم يعرف السابقون لها مثيلة الثانية، ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المغنى وجور السلطان. الميزان علامة على الغش، الغش في كل شيء، في البيع، في الشراء، في الأخذ، في العطاء، في المطعم والملبس والمشرب، في كل شيء غش. أخذوا بالسنين وشدة المغنى وقد جار السلطان على كل حق للعباد وجور السلطان عليه. الثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يرحم الله الناس برحمته للبهائم، ومنع الناس الزكاة أو منعوا بعضها أو كثير منها تحت دعاوى شتى. الناس تراضت، الناس بخير، الناس الحمد لله، ذبحت عجل واثنين والناس تراضت، عندك أموال كثيرة، أخرج حق الله. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، هذه هي الثالثة. الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. والعدو حين يأخذ لا يأخذ إلا سمنها وعسلها، ويترك لك الفتات ليضمن الاستمرار. الخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويا للعجب لهذه الأمة، تبحث عن منهج عند شرق ملحد أو غرب كافر، وبين يديها منهج إلهي طبقه ومارسه على الأرض كواقع عملي النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام، مارسوا هذا المنهج كواقع عملي على الأرض. ونحن في تيه، إلا جعل الله بأسهم بينهم، بأسنا شديد على بعضنا البعض، أصبح الكل يتربص بالكل، الكل خائف من الكل، حتى إنك لا تدري بعد ساعة من الآن ما الذي سيحدث. البأس بيننا شديد. أحباب الكرام، إن هذا الحديث تحديدا، هذا الحديث مقياس حقيقي يرفع واقع الأمة بجلاء عن مدى قربها من بعدها من منهج ربها، من منهج ربها. ومن أسباب هلاك الأمم التنافس في الدنيا والرغبة فيها والمغالبة عليها. أخرج البخاري من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم علمتم بقدوم أبا عبيدة بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان من قبلكم، أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. تنافس في الدنيا، لا نتنافس في الدين، نتنافس في الدنيا. ومن أسباب هلاك الأمم التعامل بالربا. الربا من السبع الموبقات. قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وعند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه، وقال: هم سواء، هم سواء. ومن أسباب هلاك الأمم التقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التقصير عند الجميع وعند الدعاة بالأخص، تقصير في واجب الأمر بالمعروف وهو ميزة هذه الأمة. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو الأمر الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم على سفينة، كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني عملوها فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. النية صالحة والعمل فاسد، نية صالحة وعملا فاسدا لا يصح. يظنون أن هذا فيه الخير، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. انظر إلى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وهو يشبه المجتمع بسفينة تحمل كل أفراد المجتمع، فلا يجوز لأحد أفراد المجتمع أن يعتدي على هذه السفينة حتى لا تغرق بالجميع. كم في سفينة اليوم من خروقات يا رسول الله؟ كم في سفينة اليوم من خروقات؟ فإذا أنت في أبسط الأمور قلت لبعضهم: يا فلان لا تؤذيني بكلبك هذا المتوحش، أنا لا أستطيع النوم من كلبك هذا، عن أنه إذا نزل إلى الشارع روع الكبير قبل الصغير، فضلا عن النفقة الباهظة التي تنفقها عليه، والتي يجب أن توجه إلى الفقراء والمساكين. يقول لك أنا حر، تحت دعاوى الحرية فعلنا كل شيء، أنا حر. إنه للحراسة، والله يعلم أنه للمظاهر الكاذبة. أنا حر يا فلان، لا تسير في الطريق بسيارتك بشكل يروع الناس، فالشارع ملك للجميع. كيف يسير الرجل الكبير والمرأة العجوز، وكيف يعبر الطفل الصغير؟ فضلا عن الأغاني التي تفضح، الأغاني الصاخبة من داخل السيارة، أنا حر يا فلان، لا تستخدم الطريق في مصلحتك أنت فقط ليل نهار. يقول أنا حر يا فلان، لا تجر على الطريق فهذا حق الناس عند البناء، أنا حر يا فلان، لا تقوم بعمل مطب كفى ما بالطرق من سوء، أنا حر. حر، أنت حر ما لم تضر. حريتك تقف عند حرية الآخرين. الحرية في الإسلام حرية مشتركة بين الجميع. أيها الأحباب الكرام، كم في هذه الأمة من أوجاع، فالجروح عميقة والمصائب عظيمة، ومن أسباب هلاك الأمم ترك الجهاد والإخلاد إلى الدنيا. في الحديث الذي حسنه الألباني، من الحديث الذي أخرجه أبو داود وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني رضيتم بالتجارة ورضيتم بالدنيا، وركنتم إلى الخلود إلى الدنيا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، اسمع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب هلاك الأمم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الغرب يتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة. لقد علم الغرب يقينا أن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكثير منهم قد خالف أمر النبي محمد. وهناك من أوساط المسلمين من يشكك في السنة، بل ويتكلم في أمهات المؤمنين ويرفض صحيح البخاري، ومنهم من يتكلم في القرآن. ثم بعد ذلك علم الغرب هذا فاجترأ على النبي محمد، بعد أن اجترأ بعض أبناء المسلمين على سنة النبي. سؤال: من هذا المسؤول في أمة المسلمين من أقصاها إلى أقصاها؟ غضب وظهر غضبه للناس دفاعا عن الحبيب محمد. من هذا؟ ومن هذا الحاكم الذي يمتطي صهوة الجواد دفاعا عنك يا رسول الله؟ من هو؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الحديث الذي حسنه الألباني وأخرجه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. اعرف رسالة. حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المسلمون يتشبهون في طعامهم ولباسهم وفي كل شيء حتى في حلاقة شعرهم بغير المسلمين. ومن تشبه بقوم حشر معهم فهو منهم، يحشر معهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واكتفى أثره وحافظ على طريقته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أحباب الكرام، لماذا اندثرت كثير من أخلاق وقيم تميز بها هذا المجتمع دون غيره من المجتمعات؟ مثل احترام الكبير، رحمة الكبير بالصغير، الرأفة بالكبار بالطاعنين في السن، ولا سيما النساء منهم، مثل القيام لجلوسهم، الأخذ بأيديهم لعبور الطريق، حمل أمتعتهم عنهم حتى لو كانت المسافة طويلة. أين ذهبت هذه الأخلاق والتي هي من صميم الدين الإسلام؟ لكن اعلم أن القيم والأخلاق المادية إذا حلت مكان الأخلاق والقيم الإسلامية فقل على الدنيا السلام. إنه لمن العيب القبيح والمؤسف بل ومن المشين أن ترى رجلا يضرب امرأة كبيرة ضربا مبرحا حتى وقع غطاء رأسها وانكشف شعرها الأبيض، ضربا شديدا لا لشيء إلا أنها تطالب ببعض من حقها، مستقويا عليها بعضلاته المفتولة وسلطانه الهالك. إنه لو فعل ذلك بالحيوانات لاستهجن الناس ذلك. سؤال: أين المروءة والشهامة والرجولة؟ وقبل هذا أين الخوف من الله؟ إن من صفات الرجولة أن تكون متين الخلق عظيم الاحتمال. إنك ستقف أيها الأشقى بين يدي الله وتقول: ما ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. لا تستطيع على الناس بقوتك، فإن القوة لله جميعا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. ولقد كانوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن غدا لناظره لقريب. وتذكرت هذه القصة التي حدثت في أرض الحبشة، حسنها الألباني وأخرجها ابن ماجه عن جابر. قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال: فتية كانوا منهم. بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيه، فمرت تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فوقعت على ركبتيها وانكسرت كلتها. فلما قامت قالت له، التفتت إليه وقالت: سوف تعلم أيها الغادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم من أمري وأمرك عنده. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، لا يقدس الله قوما من لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، لا يقدس الله قوما، لا يبارك الله قوما، لا ينصر الله قوما بينهم كل هذه المظالم. إلى أين تذهبون يا مسلمون؟ إلى أين؟ إلى يوم لا يقبل فيه الندم ولا يسمع فيه بالاعتذار. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم، واجبنا أحبتي الكرام، بعد أن سمعنا إلى هذا الكلام، نحن جميعا ننتسب إلى هذه الأمة المجيدة، فعلينا واجب بعد أن سمعنا هذا الكلام قبل أن يصير حجة علينا واجب أن نكون رحماء بالآخرين، أن نكون مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، يدا للبناء لا معولا للهدم. ينتظر الناس منا خيرا ولا يرون منا غيره. أن نستمسك بهذا الدين وبسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دينك دينك، لحمك دمك. هذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهلك ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا